وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة ثم حول الإسناد حيث قال وحدثني أبو إسحاق أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد. وقتادة إنما يروي الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومدار الحديث على قتادة والرواة عن قتادة أبو عوانة في السند الأول وشعبة ابن الحجاج في السند الثاني وسعيد بن أبي عروبة في السند الثالث وهشام ابن سنبر الدستوائي في السند الرابع وكلهم يروي عن قتادة يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. وكنا وقفنا عند سند أبي غسان المسمعي وأبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي اسمه مالك ابن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 300 وروى له مسلم وأبو داود. أبو غسان المسمعي يروي هذا الحديث عن معاذ هكذا جاء اسمه مبهما. قال حدثنا معاذ ثم بين الإمام مسلم رحمه الله من معاذ هذا فقال وهو ابن هشام. وهذه العبارة وقوله وهو ابن هشام هي من زيادات مسلم وقد أشار إلى ذلك الإمام النووي في مقدمة الكتاب وبين الحكمة التي من أجلها يقول الإمام مسلم ذلك. قال لأن مسلما تلقى الرواية عن شيخه بقوله حدثنا هشام حدثنا معاذ مبهم وأراد مسلم رحمه الله أن يبين ويميز من معاذ هذا فجاء باسم أبيه لكن بصيغة يحس منها أن الزائد هو الإمام مسلم حتى لا يتهم بأنه تقول على شيخه حتى لا يتهم بذلك وحتى لا يقول شيوخه ما لم يقولوا فساق السند كما هو وبين وميز اسم الراوي لئلا يختلط على الغير. ومعاذ بن هشام نعم لا ما يضعف الرواية هذاك لو كان قال عن رجل او قال عن شخص دون ان يسمي هنا نقول إنه لابد من معرفة اسم الراوي. أما إذا قال هشام فهو معروف، وأكبر دليل على ذلك أن مسلم بينه فقال هشام، فقال معاذ بن هشام، لأنه عرف ذلك من خلال الطبقة ومن خلال الراوي الذي يروي. فإن مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي يروي عن معاذ بن هشام كثير، فكان ذلك معروفا. قال معاذ بن هشام هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، قال وقد سكن اليمن. هو صدوق ربما وهم، من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية معاذ قد توبع، متابع كما في الروايات السابقة بيحيى بن سعيد الأنصاري وبأبي عوانة وبأبي خالد الأحمر، فاندفع خفة الضبط التي عنده لهذه المتابعة، وهي وإن كانت متابعة قاصرة لكنها تفيد هذه الفائدة من خلال مقارنة الروايات ومتابعتها. قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام وهشام هو ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي. قال عن الحافظ إنه ثقة ثبت من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100 وروى له الجميع. نعم. هو هشام ابن أبي عبد الله الدستواء ابن سنبر. سنبر هذا اسم أبي عبد الله، كنيته أبو بكر، هذه التي ما نقلناها إلا سنبر أبو بكر، عندك مكتوب يكنى. على كل حال أبو بكر كنيته. نعم. قال قال وهو ابن هشام قال حدثني أبي، ثم قال الإمام مسلم كلهم، يعني هشام وسعيد بن أبي عروبة وشعبة، هؤلاء الثلاثة كلهم يروون عن قتادة. ومعروف أن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، قال بهذا الإسناد مثله، يعني عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. فهذه الروايات وصفها مسلم بأنها صحيحة، بالرغم من أنه تكلم في بعض الرواة، وإنما اكتسبت الصحة من خلال المتابعة والاعتضاد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى. وقد مرت بنا ترجمته محمد بن المثنى بن عبيد العنزي. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت وانه من الطبقة العاشرة وانه هو وبندار كفر سيرهان. مات سنة 52 و100. يقول ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح. وسالم بن نوح هو ابن ابي عطاء البصري ابو سعيد العطار. قال فيه الحافظ انه صدوق له اوهام من الطبقة التاسعة. مات بعد سنة 200. هذا هو سالم ابن نوح. وقد حول السند وأورده من خلال شيخه حسن بن عيسى. قال مسلم وحدثنا حسن بن عيسى. وحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس أبو علي النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة. مات سنة 40 و200. روى له مسلم وابو داود والنسائي. يقول حسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك. وابن المبارك المراد به عبد الله ابن المبارك المروزي مولى بني حنظلة. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. قال جمعت فيه خصال الخير من الطبقة الثامنة. مات سنة 81 و100. وروى له الجميع. قال عن الجريري. والجريري مرت بنا ترجمته قريبا وهو الجريري. قريب مر بنا يعني في نعم اسمه سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة. اختلط قبل موته بثلاث سنين. مات سنة 44 و100. وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية حدثنا ابن المبارك قال جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجريري هذا الذي ذكرنا أنه سعيد بن إياس من الطبقة الخامسة حسب الروايات السابقة تابع من؟ لأن هذه الرواية قال فيها محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح ثم حول السند قال وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك وسالم بن نوح وعبد الله بن المبارك يرويان عن الجريري سعيد بن إياس. والجريري يروي عن مين؟ عن أبي نضرة. وفي السند الأول من الراوي عن أبي نضرة؟ قتادة. فهذا السند كأن الإمام مسلم رحمه الله يقول في الروايات السابقة كان المدار على قتادة، لكنه في هذه الرواية المدار ارتفع من قتادة، وجاء من يتابع قتادة، والذي يتابع قتادة هو سعيد بن إياس الجريري، يتابع قتادة متابعة تامة، فصار المدار على أبي نضرة، المدار على أبي نضرة. وهذا الصنيع من الإمام مسلم رحمه الله كأنه يريد أن يعضد الحديث في كل طبقة من الطبقات، في طبقة شيوخه كان قتيبة ومحمد بن بشار وأبو غسان المسمعي وأبو بكر بن أبي شيبة كلهم يروي عن شيخ، فسعيد يروي عن أبي عوانة ومحمد بن بشار يروي عن يحيى بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة يروي عن أبي خالد وأبو مغسان المسمعي يروي عن معاذ، فهؤلاء كلهم يتابع بعضهم بعضا وإن كانت المتابعة قاصرة. ثم ارتقت المتابعات، ففي الرواية الأولى قتادة، وفي الرواية الثانية من؟ أيضا قتادة، وإن كان عن طريق شعبة، والسند في هذا فيه نزول. وفي الرواية الثالثة سعيد بن أبي عروبة، وفي الرواية الرابعة هشام، كلهم يتابع بعضهم بعضا في هذه الروايات عن قتادة. وبعد أن قام الحديث على قتادة وتفرد به قتادة ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات أخرى يعضد فيها رواية قتادة، فجاءنا برواية محمد بن المثنى عن سالم، وبرواية حسن بن عيسى عن ابن المبارك، جميعا عن الجريري، والجريري هو الذي يتابع قتادة، عن أبي نضرة، لأن قتادة يروي عن أبي نضرة أيضا، فصار الحديث مداره على أبي نضرة. Thank you. سار الحديث مداره على أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بمثله, يعني بمثل الروايات السابقة. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ انتهى حديث أبي سعيد الخدري, ثم ساق لنا الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب شاهد لحديث أبي سعيد الخدري, وهو حديث أبي مسعود الأنصاري يشهد لحديث أبي سعيد, لأن موضوعهما واحد وهو من أحق بالإمامة. فقال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج, قرن بينهما كلاهما عن أبي خالد يعني الأحمر. قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضعمج عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري. طيب وأين رواية أبي الأشج؟ لأنه لما قال لنا ماذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والأشج كلاهما عن أبي خالد, ثم رجع وقال قال أبو بكر, إلا هو أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل عن أوس عن أبي مسعود, وسكت عن رواية أبي الأشج لأن الخلاف بينهما, الاختلاف بين أبي بكر بن أبي شيبة وبين أبو سعيد الأشج هو في قوله حدثنا أبو خالد, وأما حدثنا أبو خالد وأما أبو سعيد الأشج فقال عن أبي خالد, يعني الأول صرح بالتحديث وهو أبو بكر بن أبي شيبة, وأما أبو سعيد الأشج فرواه بالعنعنة. فأراد مسلم رحمه الله أن يبين وجه الاختلاف بينهما, وأما بقية السند فهما متفقان وقد روي الإسناد كله بالعنعنة في عند أبي سعيد الأشج, وروي كله بالعنعنة ما عدا قول أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد, ولذلك ساق بقية السند دون أن يشير إلى اختلاف. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر, وهذا أيضا وجه اختلاف. أبو بكر بن أبي شيبة لقب أبا خالد بأنه الأحمر, وأما أبو سعيد فأطلق وسماه بكنيته فقط فقال عن أبي خالد. قال عن الأعمش, يعني إن أبا خالد الأحمر يروي هذا الحديث عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي سعيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني في بيته أو في إمارته أو في مسجده ولا يقعد في بيته على تكريمته يعني على المكان المخصص لصاحب البيت إلا إذا أذن له إلا بإذنه. قال الأشج لو أبو سعيد في روايته مكان سلما سنا يعني بدل ما قال فأقدمهم سنا سلما قال فأقدمهم سنا يعني أكبر. وأما قوله أقدمهم سلما يعني أقدمهم إسلاما أقدمهم دخولا في الإسلام. هذا هو الحديث الأول. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بمتابعاته، فأول متابعة ذكرها قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ثم حول السند قال وحدثنا إسحاق، والمراد بإسحاق هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية. هذا الطريق الثالث والمتابعة الثانية. قال أخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط وأبو معاوية، وهنا قرنا الإمام إسحاق ابن راهوية بين شيخيه جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية الضرير، ثم حول السند ثم قال وحدثنا الأشج اللي هو أبو سعيد قال حدثنا ابن فضيل. ونلاحظ هنا إن كل من ابن فضيل وأبي معاوية وجرير بن عبد الحميد يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة، حيث حول الإمام مسلم الإسناد من عندهم. ثم قال وحدثنا ابن أبي عمر، وهذا المتابع الثالث، والمراد به محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني ابن أبي عمر العدني العدني صاحب المسند. قال حدثنا سفيان، والمراد بسفيان هو ابن عيينة سفيان بن عيينة، فسفيان وابن فضيل وأبو معاوية وجرير بن عبد الحميد كلهم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن الأعمش، فمدار الحديث على الأعمش مدار الحديث على الأعمش. ومن العجيب أن محمد بن خازم أبو معاوية الضرير أثبت الناس في الأعمش، وسفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار لكنه يروي عن الأعمش، وهكذا محمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد أربعتهم يروون عن الأعمش، فالحديث مداره على الأعمش بهذا الإسناد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا لكن من طرق أخرى ترجع إلى أبي مسعود، وهذا كله من باب المتابعات. وغرض الإمام مسلم رحمه الله إثبات أن هذا الحديث مشهور عن أبي مسعود الأنصاري. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وهما شيخان مشهوران عند الإمام مسلم. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر طيب وماذا قال ابن بشار؟ قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل ابن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود. ولم يذكر ماذا قال محمد بن بشار، والسكوت يدل على أن محمد بن بشار قال ما قاله محمد بن المثنى، إذ لم يذكر الفرق بينهم. قال سمعت محمد بن جعفر، ويحتمل أن محمد بن بشار استخدم لقب محمد بن جعفر، لأنهم كثيرا ما يروون يقولون حدثنا غندر، حدثنا إيه؟ غندر، والمراد به محمد بن جعفر. فكون الإمام مسلم يصرح بأن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، ظاهره أن محمد بن بشار سار على المنهج الذي كان عليه، حيث لقب شيخه ولم يصرح باسمه، فقال حدثنا غندر. عن شعبة، ومعلوم أن محمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبة، يروي عن إسماعيل بن رجاء، عن إسماعيل بن رجاء عن مين؟ قال سمعت أوس بن ضعمج. الرواية الأولى التي عندنا في هذا الباب ما هي؟ أليست عن عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضعمج، ولا لا؟ إيش بكم نسيتم؟ عن إسماعيل بن رجاء، والرواية هنا عن مين؟ عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء. فما موقف، يعني ايش موقف شعبة من هذا الاسناد؟ نجد ان شعبة في تابع الاعمش متابعة تامة في رواية هذا الحديث، فكل من شعبة والاعمش روي هذا الحديث عن اسماعيل بن رجاء، وهو الذي عليه مدار هذه الرواية. قال سمعت اوس بن ضعمج يقول سمعت أبا موسى أبا مسعود أبا مسعود يعني الأنصاري يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤم القوم أقراهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك يعني صاحب البيت أو بإذنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ونتابع إن شاء الله التعريف بالرواة.